أما بالنسبة للحيوانات المحنطة فإذا كانت من الميتة، إذا كانت من الحيوانات غير المذكاة كالسباع ونحوها فهذه ميتة داخلة في عموم الحديث، ولا يجوز بيعها ولا شراؤها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله حرم بيع الميتة، فهي ميتة. ولو أخذ شاة فذكاها ثم حنطها فهي من حيث الأصل طاهرة، لكن تحنيطها تعطيل لمصلحة الأكل والانتفاع بها، ولذلك حينما تحنط هذه ليست منفعة مقصودة يقصدها العقلاء، وإن كان الآن البعض يقول أنها منفعة وكذا، هذا لا يلتفت إلى الأصل من العقلاء الأسوياء، ما فائدة أن يأتي بأسد محنط ويجعله على باب داره أو يجعله في بيته، هذا كله لا معنى له وليس فيه فائدة مقصودة يقصدها العقلاء. وبناء على ذلك الشريعة تمنع من وضع المال إلا في شيء يستحقه، خاصة أن مثل هذه تدفع فيها مبالغ باهظة ويتكلف فيها، من حيث الأصل أنه لا يجوز بيع الحيوان الميتة سواء على هذا التفصيل الذي ذكرناه. نعم.